هذا مقتضى كلام الحافظ رحمه الله. قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي أحد رواة الموطأ، نسب إلى جده قعنب وهو بصري أقام بالمدينة مدة. قوله عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث ابن أبي صعصعة، فسقط الحارث من الرواية. واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري ثم المازني، هلك بالجاهلية، وشهد ابنه الحارث أحدا واستشهد باليمام. رحمك الله. قوله عن أبي سعيد اسمه سعد على الصحيح، وقيل سنان ابن مالك بن سنان، استشهد أبوه بأحد وكان هو من المكثرين. وهذا الإسناد كله مدنيون، وهو من أفراد البخاري عن مسلم. نعم أخرج مسلم في الجهاد، وعند المصنف أيضا وجه آخر عن أبي سعيد حديث الأعرابي الذي سأل أي الناس خير، قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، وليس فيه ذكر الفتن. وهي زيادة من حافظ فيقيد بها المطلق. ولا شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم، من حديث أم مالك البهزي عند الترمذي، ويؤيده ما ورد من النهي عن سكن البوادي والسياحة والعزلة. وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن. قوله يوشك بكسر الشين المعجمة أي يقرب. قوله خير بالنصب على الخبر، وغنم الاسم، وللأصيل برفع خير على أنه هو الاسم، ونصب غنما على الخبرية، ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر، ويقدر فيه يكون ضمير الشان، قاله ابن مالك، لكن لم تجئ به الرواية. قوله يتبع بتشديد التاء ويجوز إسكانها. عندك بالمتن مشكلة يتبع ثمان، وجوز أيضا القسطلاني وغيره تشديد التاء وكسر الباء، لكن ابن حجر قدمها يتبع بتشديد التاء ويجوز إسكانه، دل على أن الرواية عنده بالتشديد. وشعف بفتح المعجمة والعين المهملة جمع شعفة كأكم وأكمة، وهي رؤوس الجبال. ومواقع قوله ومواقع القطر بالنصب، ومواقع القطر بالنصب عطفا على شعف أي بطون الأودية، وخصهما بالذكر لأنهما مضان المرعى. قوله يفر بدينه أي بسبب دينه. ومن ابتدائية، قال الشيخ النووي في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر، في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر، لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا، وإنما هو صيانة للدين، قال فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين، لأن الوسائل لها أحكام الغايات. وقال غيره إن أريد بمن كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه من الدين، إذا قيل أنها تبعيضية يعني جزء من الدين، بعض من الدين، هذا ما فيه إشكال. وكونها جنسية، نريد بمن كونها جنسية أو تبعيضية في النظر، تبعيضية ظاهر يعني بعض وجزء من الدين، لكن كونها جنسية. نعم نعم إن أريد كونها تبعيضية يعني بعض من الدين، الفرار بعض من الدين، فالتعقب فالنظر متجه، نظر النووي، لأن النووي يقول في الاستدلال بهذا الحديث الترجمة نظر، تنظير النووي متجه إذا قلنا إنها تبعيضية، لكن إذا أرد إذا قيل إنها جنسية، طيب وش معنى كونها جنسية؟ مثل ما يقال كمال الدين يا شيخ. لا، من هو يريد من جنسية، أو أن الدين أل هنا جنسية. هو يقول إن أريد بمن كونها جنسية أو تبعيضية، فالتبعيضية ظاهر، من كونها جنسية بمعنى أنها، بمعنى الدين بالمطابقة، فالدين جنس ومن جنسية، إذن الدين هو الفرار. إذا قلنا أنها جنسية فيكون الدين جنس لأن فيه أل، ومن أيضا جنسية، فهنا تطابق من وعلم عن هذا بعيد. وإن أريد كونها ابتدائية أي الفرار من الفتنة، منشأه الدين فلا يتجه النظر، أي الفرار من الفتنة منشأه الدين، يعني الباعث عليه الدين، فلا يتجه النظر. وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضا في كتاب الفتن، وهو أليق المواضع به، والكلام عليه يستوفى هناك. إيه، لكن عندنا الحاشية الغالب أنها مطابقة للقسطلاني ثمانية، وجوز أيضا القسطلاني وغيره تشديد التاء وكسر الباء. هذا ما القسطلاني موجود. هذا القسطلاني يتبع بها بتشديد التاء المثنات الفوقية، بتشديد المثنات الفوقية افتعال من اتبع اتباعا، ويجوز إسكانها من تابع بكسر الموحدة يتبع بفتحها، أي يتبع بالغنم بالآخر. هذا كلام القسطلاني، ويختلف على عما في الفروق المأخوذة من اليونينية، والقسطلاني معتمد اليونينية. النووي رحمه الله في شرحه يقول: تقدم ذكر مالك، وأما أبو سعيد فهو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد الأبجر، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري رضي الله عنه. قال ابن سعد: وزعم بعض الناس أن خدرة هي أم الأبجر، استصغر يوم أحد فرد، واستشهد أبوه رضي الله عنه يوم أحد، وغزى أبو سعيد رضي الله عنه بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1170 حديثا، اتفق على 46، وأنفرد البخاري 16 حديثا، ومسلم 52، وروى عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وأبوه مالك بن سنان رضي الله عنهم، وروى عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم بن عمر وابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وخلائق من التابعين. توفي بالمدينة 64 وقيل 74. وروى حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن شيخه قالوا: لم يكن في أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقه من أبي سعيد، وفي رواية أعلم. وأما عبد الرحمن بن عبد الله وأبوه فأنصاريان مازنيان مدنيان ثقتان، وصعصعة بفتح الصادين المهملتين. وأما عبد الله بن مسلمة فهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي المدني. أبو عبد الرحمن سكن البصرة، سمع مالكا والليث حماد بن سلمة وخلائق لا يحصون من الأحلام وغيرهم. روى عنه الزهري والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وخلائق من الأعلام، وأجمعوا على جلالته وإتقانه وحفظه. روى عنه الزهري أو عن الزهري والذهلي إيه الذهلي ما هو بالزهري، لا متقدم الزهري، الذهلي ممكن. وأجمعوا على جلالته وإتقانه وحفظه وصلاحه وورعه وزهادته. قال أبو زرعة: ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه. وقال أبو حاتم: لم أرى أخشع منه. وقال أحمد بن عبد الله: ثقة رجل صالح. وروين عن الإمام مالك أن رجلا جاءه فقال: قدم القعنبي. قال مالك: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. وروين عن أبي سبرة الحافظ قال: قلت للقعنبي: حدثت ولم تكن تحدث؟ فقال: رأيت كأن القيامة قد قامت. حدثت ولم تكن تحدث؟ فقال: رأيت كأن القيامة قد قامت. فصيح بأهل العلم فقاموا، فقمت معهم، فصيح بي: اجلس. فقلت: إلهي، ألم أكن معهم أطلب؟ قال: بلى، ولكنهم نشروا وأخفيته. فحدثت. وروينا عن عمرو بن علي الإمام قال: كان القعنبي مجاب الدعوة في سنة 21 و200. يقول في فصل في هذا الإسناد لطيف، وهي أن إسناده كلهم مدنيون، وهذا مستطرف. فصل: قوله صلى الله عليه وسلم يوشك، وبضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب، ويقال في ماضيه أوشك، ومنهم من قال لم يستعمل منه ماض، وهذا غلط، وقد كثر استعمال ذلك. قال الجوهري: أوشك فلان يوشك إيشاكا أي أسرع. قال جرير: إذا جهل الشقي ولم يقدر ببعض الأمر أوشك أن يصاب. قال: والعامة يقولون يوشك بفتح الشين، وهي لغة رديئة. قال أبو يوسف يعني ابن السكيت اسم يعقوب: واشك يواشك وشاكا مثل أوشك، ويقال إنه مواشك أي مسارع. وقوله يتبع ويتبع بها شعف الجبال، يتبع بتشديد التاء، وأما شعف الجبال فهي بفتح الشين والعين، وهي رؤوس الجبال الواحد الواحدة شعفه. وقوله يفر بدينه من الفتن أي من فساد ذات البين وغيرها. ويجوز في خير مال المسلم غنم وجهان نصب خبر، نصب خير ورفعه، ونصبه هو الأشهر في الرواية، وخبر يكون مقدما، ولا يضر كون الاسم وغنم نكرة لأنها وصفت بيتبع بها. وأما الرفع فعلى أن يكون في يكون ضمير الشان، ويكون خير مال المسلم غنم مبتدأ وخبر، وقوله غنما بالنصب والله أعلم. وخصت الغنم بذلك لما فيها من السكينة والبركة، وقد رعاها الأنبياء والصالحون صلوات الله عليهم وسلامه، مع أنها سهلة الانقياد، خفيفة المؤونة، كثيرة النفع. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها فضل العزلة في أيام الفتن، إلا أن يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة، فإنه يجب عليه السعي في إزالتها، أما إما فرض عين وإما فرض كفاية بحسب الحال والإمكان. وأما في غير أيام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة والاختلاط أيهما أفضل، فذهب الشافعي والأكثرون إلى تفضيل الخلطة لما فيها من اكتساب الفوائد وشهود شعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال الخير إليهم، ولو بعيادة المرضى وتشييع الجنائز وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وإعانة المحتاج وحضور جماعات وغير ذلك مما يقدر عليه كل أحد. فإن كان صاحب علم أو تسليك في الزهد. شلون طبعا الجديد معكم ها؟ ونحو ذلك تأكد فضل اختلاطه. وذهب آخرون إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة المحققة، لكن بشرط أن يكون عارفا بوظائف العبادة التي تلزمه وما يكلف به، والمختار تفضيل الخلطة لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصي، وبالله التوفيق. وفي الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر، لأنه لا يلزم من لفظ الحديث لا يلزم عد الفرار دينا وإيمانا، بل وصيانة للدين. فلعل البخاري نظر إلى أنه صيانة للدين فترجم له هذه الترجمة، والله أعلم. ابن رجب رحمه الله أطال يعني في شرح الحديث وإيراد الآثار والأحاديث الواردة في الباب، فيحتاج إلى درس كامل ابن رجب. يقول الكرماني رحمه الله: قوله باب من الدين الفرار من الفتن، قوله من الدين هذا حيث لم يقل من الإيمان، مع أن عقد الكتاب إنما هو في الإيمان، حيث لم يقل من الإيمان مع أن عقد الكتاب إنما هو في الإيمان، مشعر بأن الدين والإيمان واحد، كما أن الإيمان والإسلام أيضا عنده واحد. الطيبي اصطلحوا على ترادف الإيمان والإسلام والدين، ولا مشاحة بالاصطلاحات. ولا شك أن الدين أشمل، فهو شامل للإيمان والإسلام والإحسان. لما سأل عنها جبريل عن الثلاثة عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام، لما صرف قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وسأل عن الثلاثة، فهو أشمل من الإيمان كما أنه أشمل من الإسلام. ولا مانع أن يطلق اللفظ العام ويراد بعض فروعه. قوله عبد الله بن مسلم بفتح الميم واللام وسكون السين المهملة، ابن قعنب القعنبي المدني أبو عبد الرحمن سكن البصرة، روى عنه الشيوخ الخمسة الترمذي والنسائي عن رجل عنه، والثلاثة عنه، أجمع العلماء على جلالته وعلمه وعمله. روي أن رجل جاء إلى الإمام مالك فقال: قدم القعنبي. فقال مالك: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. وقيل للقعنبي: حدثت ولم تكن تحدث؟ فقال: رأيت القصة التي ذكرها النووي. قال: رأيت كأن القيامة قد قامت، فصيح بأهل العلم فقاموا، فقمت معهم فصيح بي أن اجلس، فقلت: إلهي ألم أكن معهم أطلب؟ قال: بلى، ولكنهم نشروا وأخفيته فحدثته. وقال عمرو بن علي: كان القعنبي مجاب الدعوة، مات بمكة وكان مجاورا بها في المحرم سنة 21 و200. قوله مالك هو إمام المسلمين، إمام دار الهجرة، المستغني عن التعريف، وقد مر بعض فضائله التي لا تعد ولا تحد. حافظ العراقي يقول: وصحح استغناء ذي الشهرة عن، لأنه يقول هنا المستغني عن التعريف، وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. وقد مر بعض فضائله التي لا تعد ولا تحد. أما عبد الرحمن وأبوه عبد الله فهما أنصاريان مازنيان مدنيان. وصعصعه بفتح الصادين المهملتين وبالعينين المهملتين الأولى منهما ساكنة. قوله عن أبي سعيد: وسعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة، منسوب إلى خدرة أحد أجداده أو إحدى جداته، خدرة بطن من الأنصار، و في القاموس خدرة وخدارة بطنان من الأنصار. إن شاء الله القاموس بهذا شو؟ إيه هذا إيه؟ شوف الثاني يمكن في أول الثاني، يمكن هات في أول الثاني وفي آخر الأول، هات خدرة هنا الراء، هذا موجود، هذا ذكره في الشرح، ما هو بالقاموس في الشرح. المقصود أن يقولون خدرة وخدارة بطنان من الأنصار، استشهد أبوه يوم أحد وهو كان صغيرا وغزى بعد ذلك 12 غزوة. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 حديث و170 حديثا. ذكر البخاري 62 منها. توفي بالمدينة 64 أو 70 ودفن بالبقيع. روى حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخ قالوا لم يكن في أعداد الصحابة أفقه من أبي سعيد، وفي رواية أعلم، وهذا الإسناد من المستظرفات لأن الرواة كلهم مدنيون. قول يوشك وبضم الياء وكسر الشين أي يقرب، ويقال في ماضيه أوشك، ومن أفعال المقاربة، وقد وضع لدنو الخير أخذا فيه، ومثل كاد وعسى في الاستعمال، فيجوز أوشك زيد يجي وأن يجي، وأوشك أن يجيء زيد على الأوجه الثلاثة. قول يتبع بتشديد التاء المفتوحة وجاء بسكونها، والشعف بفتح الشين المعجمة والعين المهملة، رؤوس الجبال وأعاليها والواحد شعفة، مواقع القطر عن الأودية والصحاري. وفي بعض النسخ يتبع بها ويتبع بها بزيادة بها، والضمير راجع إلى الغنم وهو اسم الجنس، يجوز تأنيثه باعتبار معنى الجمع، ويجوز في خير مال المسلم غنم وجهان نصب خير ورفع ونصب، والأشهر في الرواية وهو خير يكونان مقدمان، ولا يضر كون الاسم هو غنم نكرة لأنها موصوفة بقوله يتبع. وأما الرفع بأن يقدر فيه يكون ضمير الشان، ويكون خير مال المسلم غنم مبتدأ وخبر، وقد روي غنما بالنصب وقيد بالغنم لأن هذا النوع من المال نموه وزيادته أبعد من الشوائب المحرمة كالربا والشبهات المكروهة، وخصت الغنم بذلك لما فيها من السكينة والبركة، وقد رعاها الأنبياء عليهم السلام، مع أنها سهلة الانقياد، خفيفة المؤونة، كثيرة النفع، وقيد الاتباع بالمواضع الخالية من ازدحام الناس لأنه أسلم غالبا عن المقاولات المؤدية إلى الكدورات. وقال يفر بدينه إشعارا بأن هذا الاتباع ينبغي أن يكون استعصاما للدين لا لأمر دنيوي كطلب كثرة العلف قلة أطماع الناس فيه، ولما كان فيه الجمع بين الرفق والربح صيانة الدين، كان خير الأموال الذي يعتني بها المسلم. وفيه إخبار بأنه يكون في آخر الزمان فتن وفساد بين الناس، ويكاد يكون من المعجزات. يختلف أهل العلم في أطيب المكاسب. الآن هذا الحديث يدل على أن أفضل المكاسب خير مال المسلم اقتناء الغنم، والبعد بها عن الناس في الفلوات الشعاب، هذا ما يدل على الحديث، لكن متى؟ في أوقات الفتن. فهل يفضل هذا النوع من المكاسب على غيره مطلقا؟ من العلماء من يفضل الزراعة، وهذا قول جمع غفير من أهل العلم، ومنهم من يفضل الصناعة، لأن من الأنبياء من امتهن كداود عليه السلام. والذي رجحه ابن القيم رحمه الله أن أطيب المكاسب المغانم، فهي كسب عليه الصلاة والسلام، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فهو أفضل المكاسب، والله المستعان. يفر بدينه من الفتن إما جملة حالية، وذو الحال هو الضمير المستتر في يتبع، ويحتمل أن يكون هو المسلم، ويجوز الحال من المضاف إليه. وذو الحال هو الضمير المستتر في يتبع، ويحتمل أن يكون هو المسلم، خير مال المسلم، أن يكون خير مال المسلم. المسلم مضاف إليه، المسلم مضاف إليه، ويفر بدينه من الفتن، قالوا يجوز أن يكون هذا جملة حالية من المسلم وهو من المضاف إليه. قال ويجوز الحال من المضاف إليه نحو فاتبع ملة إبراهيم حنيفا. في كم صورة يجوز الحال من المضاف إليه؟ كم صورة؟ ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ماله أضيف أو مثل جزئه فلا تحيفة. إذا اقتضى المضاف عمله، مثل إيش؟ إليه مرجعكم جميعا. وهنا ملة إبراهيم ليست بجزء، أن مثل الجزء أو مثل جزئه فلا تحيفة. قطعت بعض أصابعه، أو قطعت أصابعه قائما، أصابع مضاف والمضاف إليه الضمير، وقائما صاحبه حال من الضمير اللي مضاف إليه. ويجوز الحال من المضاف إليه نحو فاتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإن قلت إنما يجعل حالا من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه وفي حكمه، كما في رأيت وجه هند قائمة، لا في نحو رأيت غلام هند قائمة، لا في نحو غلام هند قائمة، يعني غلام ليس بجزء ولا مثل الجزء. نعم، رأيت غلام هند قائمة والمال ليس كذلك. مال المسلم، مال المسلم وغلام هند واحد ولا مباحث؟ غلام ما هو مال؟ نعم، لكن هل هو مثل الجزء ولا ما هو مثله المال؟ شبيه الجزء. ها؟ شبيه الجزء. ملة إبراهيم، الدين جزء من الإنسان، الدين جزء من الإنسان، من تركيبة الإنسان. ولذلك قال في بعض الصفات المقدمة عند الإنسان في حكم الجزء، قال يشب ابن آدم ويشب منه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل، كأنها صارت جزء منه. والدين عند من يتدين به، ولا يقال عموم الناس، بعد بعض الناس الدين رخيص عليه، لكن الأصل المسلم أنه أهم عليه من جزئه، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود في النار. فالدين مثل الجزء، ملة إبراهيم هذا مثل الجزء أو مثل جزئه فلا تحيفة. وهنا المال يقول أو في حكمه، تفضل أبو عبد الله. شيخ أبو سعيد الخدري روي له فقه وفتوى، إيه كثير أقواله مدونة. فإن قلت إنما يجعل حالا من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو في حكمه، كما في رأيت وجه هند قائمة، هذا جزء، لا في نحو رأيت غلام هند قائمة، والمال ليس كذلك. قلت المال لشدة ملابسته بذي المال كأنه جزء منه، وأما اتحاد الخير بالمال فظاهر، أو جملة استئنافية على تقدير جواب سؤال يقتضيه المقام، يعني اعتبر المال مثل الجزء. ها؟ من المال، لكن فرق بين المال بالكلية، الأصل أن المال ليس بجزء، ليس بجزء ولا شبيه بالجزء، هذا الأصل. لكن بمجموع المال، مجموع المال الذي له أثر في نفس الإنسان، لكن شيء من ماله يعتبر جزء. هو فرق بين هذا وهذا. نعم. لا، خير مال المسلم، المال مضاف والمسلم مضاف إليه. لكن يفر بدينه، هو يفر بدينه، هو يفر بدينه، والحال من المضاف إليه المسلم، وما هو مسألة يفر بعد بيفر بغلامه بعد، ها؟ لا، المسألة وش هي؟ إن المسألة إن جزء من المال لا يعتبره الإنسان من تركيبه، لكن ماله كله، كل ماله، يعني فرق بين أن يخسر الإنسان بعض تجارته أثر فيه مثل ما يقول خسر جميع تجارته، لا. قولهم من الفتن وجمع فتنة من فساد ذات البين وغيرها، فإن قلت كيف يجمع بين مقتضى هذا الحديث من اختيار العزلة وبينما ندب إليه الشارع من اختلاط أهل المحلة لإقامة الجماعة وأهل البلدة للجمعة وأهل السواد مع أهل البلدة للعيد وأهل الآفاق لوقوف عرفة، وفي الجملة اهتمام الشارع بالاجتماع معلوم، ولهذا قال الفقهاء يجوز نقل اللقيط من البادية إلى القرية ومن القرية إلى البلد لا عكسهما، يجوز نقل اللقيط من البادية إلى القرية ومن القرية إلى البلد لا عكسهما، لأن المراعى مصلحته، ومصلحته في الاجتماع لا في الانفراد لا عكسهما. ولا شك أن الإنسان مدني بالطبع ومحتاج إلى السواد الأعظم، الإنسان مدني بالطبع، هذه ينسبونها إلى ابن خلدون، كل من تكلم في علم الاجتماع يقول قال ابن خلدون، مع أن الكرماني قبله، ووجدته في كلام ابن القيم هو قبلهما. محتاج إلى السواد الأعظم وكمال الإنسانية لا يحصل إلا بالتمدن، قلت ذلك عند عدم الفتنة وعدم وقوعه في المعاصي وعند الاجتماع بالجلساء الصلحاء، وأما اتباع الشعف والمعاطن وطلب الخلوة والانقطاع إنما هو في أضداد هذه الحالات. النووي وفي الحديث فوائد، يعني قال النووي في الحديث فوائد، منها فضل العزلة في أيام الفتن، إلا أن يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة فإنه يجب عليه السعي في إزالتها، إما فرض عين وإما فرض كفاية بحسب الحال والإمكان. وأما في غير أيام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة والاختلاط أيهما أفضل، مذهب الشافعي والأكثرين إلى تفضيل الخلطة لما فيها من اكتساب الفوائد وشهود شعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال الخير إليهم ولو بعيادة المرضى وتشييع الجنائز وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وإعانة المحتاج وحضور جماعاتهم وغير ذلك مما يقدر عليه كل أحد، وإن كان صاحب علم أو زهد تأكد فضل اختلاطه. وذهب آخرون إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة المحققة، لكن بشرط أن يكون عارفا بوظائف العبادة التي تلزمه وبما يكلف به. قال والمختار تفضيل الخلطة لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصي، وأقول والمختار، هنا عاد يقول والمختار في عهدنا تفضيل الانعزال لندور خلو المحافل عن المعاصي، أكثر الشرح قالوا هذا، والمختار في عهدنا تفضيل الانعزال لندور خلو المحافل عن المعاصي والله أعلم. قال وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا وإيمانا بل هو صيانة للدين، فلعل البخاري نظر إلى صيانة إلى أنه صيانة له فترجم له هذه الترجمة، وأقول لا نظر، إذ كله من ابتدائه أي الفرار من الفتن منشأه الدين، والحديث يدل عليه أن الانباء للسببية، وثم التقريب ظاهر، يعني القرب بين الوسيلة والغاية ظاهر، حتى أن من الوسائل ما يقرب من أن يكون غاية، ومنها من الوسائل ما يبعد. المقصود أن مثل الوضوء مثلا هو وسيلة للصلاة، لكنه بحد ذاته غاية، رتب عليه أجور ورتب على الخلل به أوزار، هو بحد ذاته غاية، هو في نفس الأمر وسيلة. لكن إذا لم يتم حفظ الدين إلا بالفرار صار الفرار دينا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما دخل في إطار الأحكام الشرعية من الوجوب والاستحباب فهو دين. نعم. يعني لأجل الفرار؟ لا، لأجله، لأنه يلزم عليه أن الدين ما أدري والله تحتاج في بعد شوي. يقول: ما هي أفضل طبعة تفسير ابن كثير؟ ابن كثير طبعات كثيرة جدا، وظهر في الأوقات المتأخرة في هذه السنة والتي قبلها أيضا طبعات لها قيمة، مثل طبعة دار ابن الجوزي تأملتها فإذا بها من خير الطبعات، وعليها خدمة وتخريج وتصحيح فهي نافعة. يقول: ما رأيك في كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام للشيخ الفوزان، وهل تنصحون طالب العلم يبدأ به؟ والله ما قرأت في الكتاب، لكن الشيخ مظنة التجويد، الشيخ يؤلف في مكتبته ثم يدرس هذا التأليف، فيتضافر إليه التوثيق من المصادر، ثم بعد ذلك تحرير المسائل بالتدريس، وهو مظنة التجويد، والشيخ معروف يعني، هو الشيخ عبد الله ما هو الشيخ صالح، الشيخ صالح له شارح لكنه دروس ما هو بتأليف. هذا يقول: ما أفضل طبعة لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ما زال المعول على الطبعة الأولى لمجموع الفتاوى، المجموع التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، 37 مجلد، التي طبعها الملك سعود وأتمها الملك فيصل، ثم صورت عنها تصويرات كثيرة، وأفضلها تصوير المجمع، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، لأنه رسمت الآيات برسم المصحف، كانت مطبوعة طباعة مثل حروف الكتاب لكنها نزلت من مصحف المجمع، وجد بعض وإن كان قليل بعض الأخطاء في الآيات اللي في الطباعة الأصلية، لكن لما نزلت من المصحف تلافوا هذه الأخطاء. هذا بالنسبة لطباعة الفتاوى المجموع الكبير. أيضا هناك أكثر من إصدار لفتاوى شيخ الإسلام، منها الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام المطبوعة في 5 مجلدات كبار في مطبعة فرج الله الكردي بمصر، هذه الطبعة فيها أخطاء وأوهام وتصحيف وتحريف أشياء كثيرة، يمكن كثير من المواضع لا يستقيم معها الكلام، وطبع من كتب شيخ الإسلام الشيء الكثير، وطبع لغيره من كتب أهل العلم. و رأيت في مقدمة الاختيارات للشيخ حامد الفقي طبعة انصار السنة المحمدية قدح في فرج لها الكردي، وقال أنه طبع الاختيارات في مطبعته مطبعة كردستان العلمية، وقال إنه بهائي، الرجل بهائي، واتهمه بأنه يحرف الكلام، لكن الرجل طبع ونشر وأوجد كتب كانت مفقودة واستفاد الناس منها في مدة، ثم بعد ذلك إلى أن صححت. على كل حال الشيخ حامد أيضا يتصرف فيما يطبعه، وحصل له في بعض مطبوعاته أخطاء وأوهام كثيرة جدا، وهو رئيس انصار السنة، يعني ما يشك في عقيدته ولا يشك في ديانة رجل، يعني ما في إشكال، لكنه عنده جرأة رحمة الله عليه. وعنايته في الطباعة والتصحيح أقل من مستواه العلمي، حتى أنه طبع شرح الكوكب ووجد سقط في موضع واحد أكثر من 200 صفحة، في موضع واحد أكثر من 100 صفحة سقط. قد يقال أنه ما وجد لها الطبعة ذي، لكن يبقى أنه وين خلل كبير، يعني ما هو تبه له، صغار الطلبة ينتبهون مثل هذا الخلل. وأيضا في هذه الطبعة ما يزيد على 50 صفحة خطأ وصواب، وكثير من مطبوعاته فيها أخطاء، لكن مع ذلك يبقى أنه من أهل العلم ومن أهل الدين ومن أهل الدعوة، وحرصوا على توحيد العبادة، كما أن الجماعة أيضا عندهم حرص على توحيد العبادة معروف ومشهود. يقول: ذكرتم في درس سابق ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي في اليوم 300 ركعة، وقد ذكر هذا الخبر أحد الأساتذة في الكلية وعلق عليه بأنه من الصعوبة بمكان أن يتصور مثل هذا الأمر، ثم كأنه بدأ يحسب هذا بالساعات والدقائق مؤكدا أنه غير متصور، مع العلم أن من ذكره من أساتذة حديث السن لا أظنه بلغ 40 من العمر، اللي ما جرب ترى ما يقدر الأمور قدرها، اللي ما جرب يصعب عليه أن يتصور. وإذا حسبنا الركعة بدقيقة، الركعة المجزئة أقل ما تؤدى بدقيقة، وعندك 300 دقيقة، يعني كم؟ 5 ساعات، 5 ساعات في اليوم والليلة. ناس أوقاتهم محفوظة، ما فيها ضياع ولا فيها فضول ولا فيها اجتماعات لا خير فيها مثل ما عندنا. يقول: كيف يرد على من احتج بعدم سنية جلسة الاستراحة إلا للعاجز بقوله أن وائل بن حجر رضي الله عنه روى صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها، ومالك ذكره وقد جاء في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ما جلس إلا حين عاجز. أولا، ابن القيم رحمه الله قرر أنه لا يفعلها إلا عند الحاجة. أقول: الحاجة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها، والواقع يشهد بذلك. الآن العاجز الكبير السن ولا مريض روماتيزم ولا مريض ركب ولا يقدر يجلس استراحة ولا يقوم فورا إلى، وأول ما تقوم مؤخرته. العاجز لا يستطيع أن يجلس جلسة الاستراحة، هم يقول ما يجلس إلا عاجز. الأمر الثاني أنها جاءت في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري، وجاءت في بعض طرق حديث المسيء في صحيح البخاري، وجاءت في بعض طرق حديث أبي حميد بمحضر 10 من الصحابة. المسيء الآن من أين أتي؟ من عجزه ولا من عجلته وخفته؟ من خفته، وجاءت في بعض طرق حديثه. الإشكال أن الإنسان قد يهجم على عقل شيء ثم لا يستطيع أن يفكر. ابن القيم محل قناعة من الناس، ومن قرأ كلامه بيقتنع ولا مفكر إطلاقا، لكن لو أدنى نظر في الموضوع ما يحتاج إلى أن يلغي عقله ويتبع ابن القيم وغير ابن القيم، مع أنه إمام وعالى عليه كثير من الناس. استفدنا منه فوائد عظيمة، لكن ما يلزم أن نقلده في كل ما يقول. إذا كان في وتر من صلاته، إذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يجلس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.